فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن، ما حكم من يقول أنا لا أستطيع الصوم لأني لم أعتد عليه، فأهلي لم يعودوني وقد كبر سني وأنا لم أصم من قبل، فما حكمه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هل في الأمة من يكون هكذا وأنه لم يعتد الصوم؟ هذا يذكرني بقول ابن مسعود: الخير عادة فعلموا أولادكم الصلاة. عامة إن كان الوصف كما يقول وبلغ من العمر أرذلة ولا يستطيع الصوم، هنا حكمه كما حكم الله، نحن لا نشق على الناس ولا نحجر واسعا، كما حكم الله. إن كان بلغ السن الذي لا يستطيع معه الصوم فإن الله تعالى قال: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. وهذا على خلاف فقه بين العلماء أن هذا فرض أم هذا البدل. في هذا الباب المحصلة والثمرة واحدة كما قال ابن عباس أنها في الشيخ والشيخة والحامل والمرضع، فنحن نوقف في هذا الباب أنها ليست منسوخة في هؤلاء. وإن قلنا بالنسخ فالحق أن الذي لا يستطيع الصوم عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا إذا كان الوصف بأنه بلغ هذا المبلغ، بأنه بلغ هذا المبلغ من السن. وأما ما فات من السنوات فهو عليه صومه، عليه أن يصوم هذه الأيام وهو لا يستطيع، فهل يطعم عن كل يوم مسكين؟ هذه مسألة تحتاج إلى تحضير ذهن وإتقان فتوى في هذا الباب، لأنه وجب عليه في السنين التي مضت ولم يصم فيها أن يقضي، وهو يقول حالي الآن لا أستطيع أن أقضي. وقد قال الله تعالى: اتقوا الله إيش ما استطعتم. طيب ما مضى ماذا يفعل؟ أقول يطعم عن كل يوم مسكين إن استطاع في هذا الباب لوصف حاله في الحين الذي هو فيه الآن وهو قد بلغ من العمر أرذله. وإن كان في صحة جيدة لكنه يقول لا أستطيع لأني لم أتعود. إن كان في صحة جيدة وهو يتعلل بأنه لم يعتد، هذا كلامه لا يعتد به ولا يعتبر به، فوجب عليه أن يصوم ولا بد من معاودة ولا بد من مراقبة له في الصوم. ما دام في صحة جيدة فالوصف فيه منطبق، والله جل في علاه ما كلفه إلا بما يطيق، فوجب عليه الصوم ووجب عليه قضاء ما مضى أيضا ما دام في صحة جيدة واستطيع الصوم. فإنه إن صام مع الناس والإنسان يحاكي غيره ويصبر ويثابر في الشهر، فإن صام الشهر وقوي على ذلك قلنا له يجب عليك أيضا أن تقضي ما مضى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.